أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ بالصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا إله إلا الله. يذكر سبحانه وتعالى الإنسان بما سيمر به من الأهوال والأمور العظام، أول ذلك الموت، وجاءت سكرة الموت في الحق، وبالموت يظهر الإنسان ما كان غائبا عنه وغافلا عنه. وهو الموت هو القيامة الصغرى، لأن كل من مات قامت قيامته. ولهذا الإيمان يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت. ونفخ في الصور، وهذه هي القيامة الكبرى. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، ذلك اليوم الذي ينفخ فيه الصور. الصور قرن عظيم ينفخ فيه ملك هو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كل النفوس تساق، النفوس بعد البعث تساق إلى المحشر للحساب والجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة قاف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد، الآيات. يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي وسيع المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات كثير المبرات والمجيد كثير البركات تزيل المبرات تزيل المبرات والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجلها ومن المعاني أعمها وأحسنها، وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به. ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها، لهذا قال تعالى بل عجبوا، أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم. أي المكذبون؟ نعم صغيرك. أي ولهذا قال تعالى بل عجبوا، أي المكذبون للرسول

وثنه في وقت يعني إن كأنه النعاس وغفل تعبير المشي. نعم صلى الله عليه وسلم. في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت، وهذا كله ويقر الكافر يوم القيامة يقول ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا، الآن أبصرنا ما وعينا بها، أبصرناه ورأيناه وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا وهيهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا كله تخويف من الله للعباد وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم. قال الله تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، الآيات. يقول تعالى وقال قرينه أي قرين هذا المكذب المعرض من الملائكة الذين وكلهم الله على حفظه وحفظ أعماله، فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله ويقول هذا ما لدي عتيد، أي قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله، فيجازى بعمله ويقال لمن استحق النار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والعناد لآيات الله المكثر من المعاصي المتجرئ على المحارم والمآثم، مناع للخير أي يمنع الخير الذي الذي قبله، الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكلت به ورسله، مناع لنفع ماله وبدنه، معتد مناع لنفع ماله وبدنه، معتد على يعني لا يفعل خيرا ولا يملك خيرا ولا يتصدق ولا يفعل طاعات، فإن الامتناع عن فعل الطاعات هو بخل، بخل بما ينفعه فهو لا ينفع نفسه ولا غيره بمال ولا لا بماله ولا ببدنه. نعم صلى الله عليه وسلم. معتد على عباد الله وعلى حدوده، مريب أي شاك في وعد الله ووعيده، فلا إيمان ولا إحسان، ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن، ولهذا قال الذي جعل مع الله إلها آخر، أي عبد معه غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فألقياه أي أيها الملكان القرينان في العذاب الشديد الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. نعم صلى الله عليه وسلم. قال قرينه الشيطان متبرئا منه حابلا عليه إثمه، ربنا ما أطغيته لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان، ولكن كان في ضلال بعيد، فهو الذي ضل وبعد عن الحق باختياره كما قال في الآية الأخرى. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الآية. قال الله تعالى مجيبا لاختصامهم لا تختصموا لدي، أي لا فائدة في اختصامكم عندي، والحال أني قد قدمت إليكم بالوعيد، أي جاءتكم رسلي بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجتي وانقطعت حجتكم، وقدمتم إلي بما أسلفتم من وقدمتم إلي بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها ما يبدل القول لدي، أي لا يمكن أي